وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 34 من الكتاب 37، كتاب الفتن، باب خروج المهدي. والمهدي لم يرد في خروجه حديث صحيح، بل ورد في خروجه أحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. فدل على أنه موعود به من علامات القيامة، وأنه هو تمهيد لنزول سيدنا عيسى بن مريم، حيث أنه يجمع شمل المسلمين على إمام واحد حتى ينزل سيدنا عيسى بن مريم، يجد المسلمين مجتمعين غير متفرقين، فهو تمهيد إن ربي لطيف لما يشاء. والأحاديث الحسنة بمجموعها تقوي بعضها البعض، والأحاديث الضعيفة لأنها توافق ما هو حسن تصير حسنة لغيرها. والموضوع لا نأخذ به. وخلاصة الأمر أن المهدي اسمه محمد على اسم نبينا، وهو إمام من أئمة المسلمين في آخر الزمان عندما ينتشر الظلم والجور ويختلف المسلمون على حكامهم ويذوق وبال تفرقهم، فيجمع الله شملهم على إمام منهم يكون اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، يعني اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبيه، وهو من سلالة سيدنا الحسن من جهة الأب وسيدنا الحسين من جهة الأم، ويولد في المدينة المنورة ويتعلم فيها وينشأ فيها ويصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، فلا يحكم ولا يتعبد على مذهب معين، يعني لا يكون مقلدا بل يكون مجتهدا، ويتفق المسلمون عليه في موسم من مواسم الحج، ويجتمعون في منى فيختارونه في أيام التشريق بعد حدوث مجزرة ومقتلة بين المسلمين في موسم الحج تسيل الدماء عند جمرة العقبة الكبرى بعلامة وقت ظهوره. فيجتمع المسلمون، علماء المسلمين يجتمعون ويقررون أن يختاروا واحد منهم يلتف المسلمون حوله فيختار، ويكون هو من ضمن المجتمعين في أيام التشريق في منى بعد هذه المقتلة عند جمرة العقبة الكبرى، فيجتمع المسلمون عليه يختارونه من بينهم، فيخاف من شدة المسؤولية فيهرب منهم إلى مكة إلى الكعبة، يطوف هناك فيذهبون خلفه فيجدونه عاد إلى المدينة، فيروح يدوروا عليه في المدينة لأن هي بلده، فيعود إلى مكة فيعود خلفه مرة أخرى حتى يبايعونه بين الركن والمقام، فيوافق في هذه الحالة ويلقي الله في قلبه القبول أن يقبل البيعة فيوافق، فإذا حدث ذلك يزع هذا الخبر في جميع بلاد المسلمين أن علماء المسلمين بجميع جنسياتهم اتفقوا على حاكم يقودهم، وكل عالم من علماء المسلمين يمثل ما وراءه من المسلمين. فلما يعلم أعداء الإسلام أن المسلمون اجتمعوا بعد طول تفرقهم في الكعبة فيجيشوا جيشا ليهدم الكعبة، يأتي من قبل الشام، فإذا كان في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فلما يحدث ذلك يكون علامة نصرة له، فهذا يكون سبب لتأييد الله له ظاهر، فيكف أعداء الإسلام عنه وينتقل ملكه إلى الشام، ويظل مدة مكثه في الأرض 8 سنوات. معظم هذه السنوات ملاحم وقتال بين المسلمين بقيادته وبين أعداء الإسلام، حتى يظهر المسيح الدجال ويظل فتنته كما تكلمنا بالأمس 40 يوما. ففي اليوم 40 في صلاة الفجر ينزل سيدنا عيسى بن مريم في الشام خلف المنارة ويصلي خلفه مأموما في صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يسلم لسيدنا عيسى القيادة ويصير وزيرا من وزرائه، وتبدأ بعد ذلك الحرب بين سيدنا عيسى بن مريم والمسلمين معه لقتال الدجال وأنصاره من اليهود. باب خروج المهدي. وعنه به قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 224,000، يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه، يعني دمعت عيناه، امتلأت بالدموع. هذه اغرورقت عيناه يعني امتلأت بالدموع، وتغير لونه. قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكره، فقال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا. وده اللي حصل، صلى الله عليه وسلم يخبر بالضبط ما يحدث. وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا. وإحنا قلنا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل، وأهل بيت النبي من الأمثل ومن الصالحين، فلا بد أن يشتد بلاؤهم، لأن الدنيا دار بلاء وفتنة. حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا. عشان كده أبو مسلم الخراساني لما جاب رايات سود علشان إيه؟ كأنه بينصر المهدي العباسي، وقالوا ده المهدي هو ده بتاع سيدنا عيسى. كل بقى زمن كل واحد يطلع له في مخه حاجة يقول لك أنا المهدي. وفي السودان من فترة طلع واحد قال لك أنا المهدي، وسنة 81 طلع واحد كده في السعودية في الحجاز قال أنا المهدي، وهو عمل مشاكل كل شوية يطلع لك واحد. وأيام القاضي عياض أيام دولة الموحدين محمد بن تومرت ادعى المهدية، وخرج له القاضي عياض يؤيده، صاحب الشفة بتعرف عقول المصطفى، واعتقد أنه هو المهدي. ولما قضي على دولة ابن تومر اعتقل القاضي عياض ومات مسجونا في السجن في الحبس، صاحب كتاب الشفة بتعرفه. يعني كل فترة يطلع واحد ويدعي المهدية، لكن المهدي اللي حيظهر والمهدي اللي حيبقى أولا حيبايع في موسم حج بالعلامات اللي قلناها، وقت فرقة من المسلمين وعلو من اليهود ووجود اليهود في أرض الشام عند فلسطين، لازم تجتمع كل العلامات دي عشان يبقى هو ده المهدي الحقيقي. وظهر ناس في الهند على مر العصور كل شوية برضو زمان في التواريخ كل واحد يدعي المهدي، لدرجة ان بعضهم يسمي نفسه محمد ويبقى ابوه اسمه عبد الله، ويخلي صديقه يسميه ابو بكر، وصديقه التاني يسميه عمر، ويخلي بنت يسميها فاطمة. والله حاجات في التاريخ، يعني المسلمين شابوا حاجات غريبة الشكل. مهدي هندي ما ينفعش، واخد بالك؟ حصل كتير واتباع كتير كل فتره في الحاجات دي، حتى ياتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود. لما ظهر طالبان والعمامه السوداء وخراسان دي في قبل افغانستان، افغانستان من قبل خراسان، قاموا بقى يقولوا الحديث ده، يقول لك هم دول بقى بتوع طالبان، دول الافغان كانوا بيلبسوا عمائم سود، وقال لك هم دول، وطلعوا في الاخر مش هم ولا حد. فهمت؟ فلا تغتر، ولكن عليك ان تنتظر حتى يصدق الواقع التوقع، فلا تغتر وتقع كما وقع كثير من الناس. اما تظهر حاجه علامه من العلامات اصبر لما تكتمل العلامات. فهمت ازاي؟ فلا تتسرع وتجعل توقعك هو الواقع فتقع في الازمه، بل عليك ان تعبد الله وتظل على ما انت عليه من المواظبه على ما يصلحك ويصلح امرك وامر دينك، حتى تجتمع كل العلامات بلا ريب ولا شك ولا لبس، ساعتها روح انصرف. انما مش مجرد تشوف رؤيه كده ان جارك ده المهدي، واخد بالك، تقوم تصحى تقول له انت المهدي، تمشي وراه كل شويه كده، واحد يشوف حلم هو نايم ان فلان المهدي، يطلع يبايعه ويعلنه في الجرايد، وبعدين في الاخر يعني يبقوا اضحوكه، فما يصحش. سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى ياتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسالون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سالوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها الى رجل من اهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. ويعني حبوا على الثلج ده من أصعب الأشياء، إنك تمشي على رجليك وإيديك وعلى الثلج، دي عملية صعبة جدا. فالنبي بيقول يعني ولو كان ذهابك إليه صعب جدا برضو اذهب إليه وانصره، بس إمتى؟ لما تتوفر كل الشروط. طول ما هي توقع خليك زي ما أنت، مالكش دعوة. لما تصير واقع ابقى روح، فاهم؟ لكن لا تتسرع. وعن ابي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا عمارة بن ابي حفصة عن زيد العمي عن ابي صديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في امتي المهدي ان قصر فسبع وإلا فتسع، فتنعم في أمتي. هيبقى عمره لما يبايع المهدي إيه؟ 40 عام. ما يجيلكش بقى واحد عنده 20 سنة يقول لك أنا المهدي، هيبقى عمره 40 سنة. ما يجيلكش واحد مولود في العتبة ولا في المسكي ولا في المقطم ويقول لك أنا المهدي، لأن المهدي هيولد في المدينة المنورة. فهمت إزاي؟ لازم تبقى علامات كلها متوفرة. مدة مكسه هيبقى ايه؟ من 7 سنين ل9 سنين. الروايات الصحيحة الأصح قالت 8 سنوات على الراجح. إن قصر فسبع وإلا فتسع، فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط. هو ابن الحسن، سيدنا الحسن مات عنده 48 سنة، فهو هيبايع في سن 40، وبيعته تستمر 8 سنين، قد مدة عمر ابن ايه جده سيدنا الحسن 48. سيدنا الحسن مات مسموما في سن 48. فهمت بقى؟ ادي اشارات، يعني اشارات. فهو من ابناء الحسن وتتم بيعته في سن 40، وينتهي ملكه بعد 8 سنوات في سن جده الحسن الذي مات واستشهد مسموما في سن 48. فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، اللي هي نعمة العدل بقى. وتؤتى أكلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ قدوس، جموع كثيرة يعني. فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني، فيقول خذ أكوام قدامه. أي واحد يقول له اديني يقول له الأكوام، خذ خد اللي انت عايزه من كثرة الاموال. ليه؟ لان اذا انتشر العدل

حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، أرض واسعة من أراضي الشام، فيرفع رجل من أهل الصليب الصليبة فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه يعني يقتله، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة اللي هي الحرب الكبيرة. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية بإسناده نحوه وزاد فيه، فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت 80 غاية، تحت 80 غاية يعني 80 راية، تحت كل غاية 12,000، يبقى حوالي يعني 900,000 جندي، يعني حاجة قرب المليون كده، جيش ضخم جدا. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نافع بن عتبة بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص ده اللي إيه كسر رباعية النبي في أحد، أخو سعد بن أبي وقاص هو ده اللي شق وجه النبي وكسر رباعيته. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله، اللي هو ايه الفاتيكان، الروم هنا يقصد بقى هيفتحوا الفاتيكان ويطلعوا منها الاناجيل القديمه اللي فيها بشاره ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله. قال جابر فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم، حتى يفتح الفاتيكان نفسه في الحروب الكبيرة اللي هتحصل بين المسلمين في بقيادة المهدي وهيكون مركز القيادة في الشام، وبين الروم اللي هم الموالين للايه للامريكان والاوروبيين والمسيحيين المعاصرين. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان بن أبي مريم عن يزيد بن قطيب السكوني، وقال الوليد يزيد بن قطبة عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، ويبدو أن الرواية هنا فيها مخالفة، هي في 7 سنين، يعني الرواية مخالفة لما هو أصح منها إسناد. والقسطنطينية فتح القسطنطينية اللي هي تركيا اسطنبول. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن أبي بلال عن عبد الله بن بصر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7، ويقصد بالمدينة هنا القسطنطينية غالبا. وعن أبي قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء، أدنى ثغور المسلمين ببولاء، ودي مكان في جزيرة العرب كان يعني الأعراب يسرقوا فيه الحجاج يعني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا علي يا علي يا علي. قال: بأبي وأمي. قال: إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام، يعني خيار أهل الإسلام، أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير، فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة، ويأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهي كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. وعنه به قال: تفسير هذه الأحاديث متروك لإيه؟ للواقع، للمستقبل، فتفسيرها قراءتها، وتترك الأمر بقى للمستقبل. واضح؟ وعنه به قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء قال: حدثني بصر بن عبيد الله قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم على عادتهم، فيسيرون إليكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. باب التركي. بني الأصفر اللي هم الروم، اللي هم الأوروبيين والأمريكيين، بيسموه بني الأصفر نسبة لجدهم، كان لونه أصفر، وتزوج قيل حبشية، كان فأنجب منها إيه الـ الـ الـ الـ الشكل الأوروبي ده اللي انت شايفه. فالنبي نسبهم إلى جدهم الأعلى اللي هم الأوروبيين، الخلاصة الأوروبيين والأمريكان، اللي هو الرجل الغربي. احنا نسميه الوقت إيه؟ الرجل الغربي. كويس؟ يعني تكسر الغنائم لدرجة الأترسة، اللي هي جاية الترس، اللي هو إيه؟ اللي هو اللي بيتطرس بيه زي الدروع. يبقى الأترسة جمع ترس، والترس والدرع. باب الترك. وعنه بيه قال: وجنس الترك معروف، موجود في تركمستان وتركيا، اللي هو طلع منهم التتار، وطلع منهم المغول، وطلع منهم العثمانيين والأتراك، كل دول جنس معروف كبير من البشر. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، لهم الصينيين غالبا، لهم يأجوج ومأجوج، اللي هم غالبا يأجوج ومأجوج. بعض العلماء زي الإمام النووي لما شاف التتار والترك وكده، وجدوا ان فعلا اوصفهم كده، فاعتبروا ان ده تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايام التتار والمغول والحاجات اللي هي اجتاحت بلاد المسلمين في القرن السابع الهجري. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنوف. يعني إيه زلف الأنوف؟ يعني فطس الأنوف، يعني من إيه؟ يعني أنوفهم من إيه؟ منبطحة وقصيرة، يسموه أفطس الأنف، يعني إيه؟ مناخيره مفطوسه كده جوه، زي الجماعه الصينيين. شفت انت الجماعه بتوع السومو؟ السومو اللي بيلعبوا رياضه السومو، تلاقي وشه مدور كده، مناخيره داخله لجوه، كانك اديته بالبوكس فراحت داخله جوه. ها؟ اللي هي كالمجان المطرقه زي ما النبي قال، وتلاقي عينيهم مدوره، واخد بالك ازاي؟ قوما صغار الأعين زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. والمجان جمع مجن، والمجن هو إيه؟ الترس. والمطرقة يعني المطروق، يعني ممدود ومطروق. أنت عارف لما تلاقي معدن عندك وعايز تمده، تقعد تطرخه كده، تطرخه كده، يقوم يتمد، تعمل منه صينية، تعمل منه طبق، تعمل كده، أدي معنى المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، يعني يلبسوا نعال من الشعر، شعرهم طويل يقصوه ضوافر ويعملوا منه نعال. حاجة غريبة كده ما شفناهاش لسه. يمكن يجي لنا نعال بقى من الصين مصنوع من الشعر، والصينيين دلوقتي قاعدين يعملوا صناعات مختلفة غريبة الشكل لسه، لكن لسه ما شفناش الناس اللي نعالهم الشعر. النبي لسه أخبر ما نعرفش، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم سابق للأحداث لأنه ينبئ بالغيب المستقبل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن بن عمرو بن تغلب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون قيلهم بالنخل. والدرق برضو نوع من التروس لكن مصنوع من جلد ومقوى بأخشاب ومعادن، هذه الدرق. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب الزهد وهو الكتاب الأخير من سنن ابن ماجة، الكتاب 38 كتاب الزهد، وفيه 39 بابا نبدأ فيه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. معلش كده ملحق، كنا اتكلمنا على عين زغر فلقمان جابها لنا من على النت، بيقول هنا فيها ايه عين زغر. قال ابو عبيد البكري في معجم ما استعجم في اسماء البلاد والمواضع عين زغر بضم اوله وفتح ثانيه بعده راء مهمله اختلف فيها فقيل هي بالشام. قال الكلبي زغر امراه نسبت اليها هذه العين. وذكر الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب أن عين زغر تقع قرب البحيرة الميتة، اللي هو قرب البحر الميت يعني اللي موجود في الأردن. وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان وحدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في وادي هناك بينها وبين بيت بين البيت المقدس 3 أيام، وهي من ناحية الحجاز ولهم هناك زروع. يبقى خلاصة الأمر إن عين زغر قريبة من البحر الميت. وأنا سمعت إن الدكتور علي جمعة قال إن البحر الميت ده هو مكان بلاد قوم لوط، لما ربنا خصب بيهم الأرض إيه صار مكانها هذه البحيرة الميتة. عملوا فيها فيديوهات كتيرة يعني. بحوث. في نخل بيسان، بيقول بيسان على النهر ده كلام المقدسي المتوفى سنة 375 هجرية في كتاب أحسن التقاسيم، البيسان على النهر كثيرة النخل وإرزاز فلسطين والأردن منه غزيرة المياه رحبة إلا أن ماءها ثقيل. وقال الإدريسي المتوفى سنة 560 هجرية أما بيسان فمدينة صغيرة جدا بها نخل كثير. وقال يقود الحموي المتوفى سنة 623 هجرية بيسان مدينة بالأردن بالغور الشامي يقال لها لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين، وبها عين الفلوس يقال إنها من